مفيش تاريخ أمة شهد ما شهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهدى. قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عدد من أنبيائهم. هي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين. كفروا أشنع الكفر، اعتدوا أشنع الاعتداء، عصوا أبشع المعصية. كان لهم في كل ميدان من الميادين أفاعيل ما في زيها أفاعيل. كانت ليهم دعاوى عريضة عجيبة بأنهم وحدهم المهتدون، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم وحدهم اللي بينالهم الله ينالهم ثواب الله، وأن فضل الله ليهم لوحدهم دون شريك. هنا القرآن بيكذب الدعاوى العريضة دي كلها تكذيب كامل، ويضرب الكلام ده من أصله. تلاقي قصصهم يتخلل القصص القرآني كتير. يقرر قاعدة وحدة الإيمان ووحدة العقيدة متى انتهت إلى إسلام النفس لله سبحانه وتعالى. الإيمان إيمان ينبثق منه عمل صالح. الإيمان ما هوش حجر محجور على عصبة معينة من الناس. الإيمان للمؤمنين في كل زمان ومكان، كل بحسب دينه. يعني كل طائفة مؤمنة في حسب زمانها ومكانها هي أهل حق. عشان كده تجيلك الآيات اللي بعد كده، عشان وانت بتحفظي تبقي عارفة تربطي الآيات مع بعضها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا يعني بهم المسلمون، والذين هادوا أهل اللي هم اليهود، والنصارى هم أتبع سيدنا عيسى، والصابئين اللي هم مشركين العرب اللي ما كانوش لاقيين دين حق يعبدوا الله عليه فعبدوه على دين إبراهيم. الصابئين اللي هم على الحنيفية اللي هم بيعبدوا على دين إبراهيم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. بس خلي بالك، ده إمتى؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش حد يسمع بالنبي محمد. هو قال عن نفسه كده: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا وكان خالدا مخلدا في النار. وهتقولي لي طب ما هو في يهود وفي مسيحيين على الدين الحق. أبدا، الدين اللي في ايديهم محرف، واللي منهم على حق وعارف ان اللي في ايده محرف فمش هيتبعه، لازم يدور على النبي الخاتم، ولما يسمع بالنبي محمد لازم يتبعه، ودول هيبقوا يعني يكادوا لا يذكروا على وجه الارض. فالآية هنا تقرر ان من آمن بالله واليوم الآخر دول جميعا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العبرة بحقيقة العقيدة، ما هيش بعصبية جنس او قوم. مش بالعبرة أنا تبع مين ولا من جنس مين، لا، العبرة عقيدتي إيه وحقيقة إيماني إيه. وطبعا ده كان قلنا إيه، ده كان قبل البعثة المحمدية. بعد كده الآيات تمضي وتستعرض موقف بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. التناسق هنا تناسق نفسي وتعبيري بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد. أمر العقيدة أمر مفهوش رخاوة ومفهوش تمييع، هو عهد الله مع المؤمنين. له تكاليف شقة لكن هي دي طبيعته، أمر عظيم أعظم من كل ما في الوجود. لابد أن تقبل عليه النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه. لابد أن يدرك صاحب العقيدة الحقة، يدرك الأمر ده على حقيقته، وإن هو يودع حياة الدعاء والرخاء والرخاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد نودي للتكليف مضى عهد النوم يا خديجة. وزي ما الله سبحانه وتعالى قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هنا برضو قال لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لكن كان رد فعلهم: ثم توليتم من بعد ذلك. طبعا رفعنا فوقكم الطور هنا ده كان في عهد بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى عشان يوريهم معجزة من المعجزات رفع جبل الطور، بقى فوقيهم زي السحابة كده، بقوا شايفينه، وبعدين رجع نزله تاني في مكانه. فده كان من دلالات والآيات والنعم على بني إسرائيل. مرة تانية يواجههم بمظهر من مظاهر النكس والنكسة والتحلل من العهد والعجز عن الاستمساك بالعهد ده، لما قال لهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لما نكلوا عن عهدهم مع الله سبحانه وتعالى ونقصوا عن مقام الإنسان ذي الإرادة فانتكسوا لعالم الحيوان والبهيمة، انتكسوا لعالم الحيوان اللي ملهوش إرادة وعالم البهيمة اللي ما بتترفعش عن الدعوة، عن دعوة البطون عايزة تاكلوا بس، انتكسوا بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى اللي بتجعل من الإنسان إنسان، خصيصة الإرادة المستعلية المتمسكة بعهد الله. فجلهم العذاب فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طبعا أنا استطردت كل الآيات دي ورا بعضها لأنها كلها بتتكلم عن بني إسرائيل، فكان لازم كلها تيجي مع بعضها، وعن الامتحانات اللي تعرضوا ليها وكلها خسروا فيها، ما قدوش امتحان منهم على حقيقته، كلها خسروا فيها. قصة أصحاب السبت هنا يمكن كتير مننا عارفينها، اللي هي قرية من قرى بني إسرائيل كان نزل عليهم ابتلاء بأن هم، هي القرية كانت بتشتغل في صيد السمك، فنزل لهم الابتلاء بأن السمك يمتنع عنهم طول الأسبوع ما يجيش غير يوم السبت، وكان في تشريعهم ممنوع العمل السبت، فهن هم كانوا ينصبوا الشبك يوم الجمعة ويلموه يوم الحد، ولما يتقال لهم أنتم ممنوع تشتغلوا يقولوا ما احنا ما اشتغلناش، ده هو السمك اللي دخل شبكنا، بيتحايلوا زي ما كتير مننا دلوقتي بيتحايل. خلي بالك احنا اصبحنا بنقلد كتير من افعال بني اسرائيل. فيلموا الشبك يوم الحد ويقولوا مش احنا اللي اصطدنا، ده هو السمك اللي دخل لوحده، فنزل لهم العذاب بانهم صبحوا لقوا نفسهم قرده وخنازير. العذاب هنا نزل على مين؟ على اللي عملوا الفعل بس، ولا عن اللي سكتوا، ولا على اللي ناصحوا؟ ما هي القرية اتقسمت ثلاثة، مجموعة ارتكبت الذنب، ومجموعة نبهت يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده غلط، ومجموعة سكتت وقالت يا جماعة دينا عايشين والسلام، خلينا نعيش في سلام، خلينا ماشيين جنب الحيطة، ورضيوا بأنهم يشوفوا الغلط بيحصل وهم سكتين. لا ده كمان رايحين يقولوا للي بينصحوا انتوا بتتكلموا ليه، خلاص ما هو اللي حصل حصل، انتوا مش هتغيروا حاجة. فاللي بينصحوا قالوا ايه، هم بيقولوا لهم الساكتين دول بيقولوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، فاللي بينصحوا قالوا ايه، معذرة الى ربكم، احنا بنعمل اللي علينا. العذاب لما نزل، نزل على الطائفتين اللي عملوا الذنب واللي سكتوا، لان اللي نجوا مين؟ اللي اتكلموا. فدي كانت ابتلاءات اتعرض ليها بني اسرائيل وامتحانات عشان يثبت منها اهل الحق، يثبت عليها فيها اهل الحق، ويقع فيها أهل الباطل في الفتنة وفي التمحيص، ويبقى منهم أهل الحق بس. ومورد ذكر الابتلاءات دي كلها في سورة البقرة بعد قصة استخلاف سيدنا آدم عشان تعرف الأمة المسلمة أهو في نموذج، أهو اتعرض للابتلاء بس فاء وتاب اللي هو بني اللي هو سيدنا آدم، ونموذج تاني اتعرض لابتلاء بس وقع فيه واستمر فاستحب منه الاستخلاف اللي هو الأمر العظيم ده، استخلافهم على الأرض، فاوعوا تكونوا زيهم، خلوكوا زي النموذج الأول اللي هو سيدنا آدم. بعد كده تجينا قصة البقرة بقى، دي قصة بقى كبيرة يمكن عايزة شرح طويل شوية، نخليها بإذن الله بكرة نتكلم فيها على تفصيل. وجزاكم الله خيرا، ويا رب نكون استفدنا النهاردة وقدرنا نربط القرآن بالواقع اللي احنا عايشينه، وقدرنا نصلح من نفسنا حاجة، اللي شايفة من نفسها حاجة غلط وطريق غلط هي ماشية فيه، إن شاء الله ربنا يغير من أحوالنا من الأسوأ للأفضل بإذن الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.